الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. فتغيظ فيه ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. عبده. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليمسكها ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عبد الله بن عدي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا فليطلقها. زيد. قال محمد. عندكم حدثنا؟ تفضل. خالد. حتى تطهر ثم تحيض. أحسنت، بارك الله، تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرمان قال حدثنا حسان بن البخاري قال حدثنا يونس أن محمدا أخبره أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها بل يرشدها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. بارك الله فيك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عامة رواية أبي اليمان عن شعيب مناولة، ولهذا لا تكاد تجده يقول حدثنا، كل رواياته أخبرنا. أظن مر بنا موضع أو موضعان يقول فيه حدثنا. وشعيب من أثبت الناس في الزهري. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير بن العوام له أولاد هشام ومحمد ويحيى وعبد الله. عبد الله منهم يا أخوة؟ هشام ومحمد ويحيى، يحيى الذي رفسه الفرس ومات. وله إخوة أبناء الزبير بن العوام. عروة ومصعب وعبد الله والمنذر، نعم هؤلاء الذين أذكرهم. سؤال عندك يا فيصل: مجموعة إخوة كلهم تابعيون إلا واحد منهم صحابي، من هم وكيف وقعت؟ عندك يا عبد رفعت يدك، هات. هؤلاء أبناء الزبير كيف؟ عبد الله صحابي والبقية تابعيون، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي خالد وعمر من أبناء الزبير. أن عائشة رضي الله عنها، عندك يا أخانا عبد الله، ماذا تقع عائشة لعروة؟ عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير بن العوام، ماذا تقع له عائشة؟ خالته يعني اخت امه، وامه اسمها اسماء بنت ابي بكر. احسنت. ان عائشه رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه. من كان يظن على ذاك الحماس الذي في احد عند هند وهي في صفوف المشركين، من كان يظن أن يدخل الله عليها الإسلام؟ لكن يهدي الله من يشاء. جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. غير الله قلبها ووفقها وهداها. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، تعني أنه ممسك على ماله ويقصر في النفقة الواجبة عليها وعلى أولادها، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ يعني أنها تأخذ من ماله من غير علمه ما تطعم به نفسها وأولادها. قال لها: لا حرج، لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. هناك لفظ أوضح من هذا: خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ومعنى بالمعروف أي حسب عرف الناس في النفقة، حسب عرف الناس في النفقة. والعرف يختلف من أسرة إلى أخرى، فليس عرف الأسر الغنية مثل عرف الأسر الفقيرة. فإذا أراد شخص ميسور الحال أن يعيش أولاده عيشة الفقراء ليس له ذلك، وإذا أرادت أسرة فقيرة من وليها أن يعيشهم عيشة الأغنياء ليس لهم ذلك. كل واحد ينفق على أهله وأولاده حسب العرف اللائق بأمثاله. لا حرج أن تطعميهم من معروف، يعني تسلك في ذلك عرف الناس في هذا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم، هناك أسر نفقاتهم باهظة جدا، هذا مستواهم. سواء في كثرة المطاعم أو نوعياتها الغالية. قال الحافظ عليه رحمة الله: فيه بيان استدلال من استدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه، ورد قول المستدل به على الحكم على الغائب. قال ابن بطال: احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بحديث الباب، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى لها بوجوب النفقة لها ولولدها لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان. ولم يلتمس على ذلك بينة. ومن حيث النظر أن علمه أقوى من الشهادة، لأنه يتيقن ما علمه، والشهادة قد تكون كذبا. وحجة من منع قوله في حديث أم سلمة: إنني أقضي له بما أسمع، ولم يقل بما أعلم، وقال للحضرمي: شاهداك أو يمينه، وفيه: وليس لك إلا ذلك. ولما يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم بما شاء ويحيل على علمه. واحتج من منع مطلقا بالتهمة، واحتج من فصل بأن الذي علمه الحاكم قبل القضاء كان على طريق الشهادة، فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه، فصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره. وأيضا فيكون كالحاكم بشاهد واحد. وقد تقدم له تعليل آخر، وأما في حال القضاء ففي حديث أم سلمة: فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، ولم يفرق بين سماعه من شاهد أو مدعي. وسيأتي تفصيل المذاهب في الحكم بالعلم في باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء. خيرا. قال ابن المنير: لم يتعرض ابن بطال لمقصود الباب، وذلك أن البخاري احتج لجواز الحكم بالعلم بقصة هند، فكان ينبغي للشارح أن يتعقب بذلك بأن لا دليل فيه، لأنه خرج مخرج الفتيا، وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي، فكأنه قال: إن ثبت أنه يمنعك من حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكان. قال: وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم والإنزال، فيجب تنزيله. نعم، فيجب تنزيل لفظه عليه، لكن يرد عليه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر في قصة هند أنه يعلم صدقها، بل ظاهر الأمر أنه لم يسمع هذه القصة إلا منها، فكيف يصح الاستدلال به على الحكم على حكم الحاكم بعلمه؟ قلت: ما ادعى نفيه بعيد، فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ، واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه، فلا بد من سبق علم. ويؤيد اطلاعه على حالها من قبل أن تذكر ما ذكرت من المصاهرة، ولأنه قبل قولها إنها زوجة أبي سفيان ولأنه قبل قولها إنها زوجة أبي سفيان بغير بيان واكتفى فيه بالعلم، ولأنه لو كانت فتية لقال مثلا تأخذ كذا. فلما أتى بصيغة الأمر بقوله خذي دل على الحكم، وسيأتي لهذا مزيد بينة، وسيأتي لهذا مزيد في باب القضاء على الغائب. ثم قال ابن المنير أيضا لو كان حكما لاستدعى معرفة المحكوم به، والواقع أن المحكوم به غير معين كذا قال والله أعلم. خيرا، يحتمل أنه علم، ويحتمل الأمر الآخر أنه إن كان الأمر كما تقولين